السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل كتاب الله عز وجل، من العاملين العالمين به. عودا حميدا بعد رمضان وبعد بداية الأجازة، كثير من الناس بيعاني من ربما الفطور الإيماني وفطور الإقبال على ما ينفعه. النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل وأكرم الخلق على الله عز وجل، وقد امتن الله عز وجل عليه لأنه قد شرح صدره، فقال الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك. ثم ذكر الله عز وجل معددا بعض الأسباب التي تسببت في هذا الأمر والوصايا العملية للنبي صلى الله عليه وسلم ليزداد انشراح صدر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر. فقال الله عز وجل له مخاطبا: فإذا فرغت فانصب. قبل أن أتم الأمر وأستمر، أتمنى بس لو تخبرنا أحد الأخوات إن الصوت واضح ومسموع. هل الصوت واضح؟ يا أخوات، هل الصوت واضح؟ ما في مشكلة؟ تمام، نكمل إن شاء الله عز وجل. بقول إن من أكتر الأشياء اللي ممكن تسبب انشراح صدر إن شاء الله عز وجل هو إن المرء يحافظ على منهجية النصب، منهجية النصب التي خاطب الله عز وجل نبيه بها: فإذا فرغت فانصب. من سبحان الله، من توفيق الله عز وجل للإنسان ومن توفيق الله لك إنك دائما تكوني في عمل، دائما تكوني في انشغال، حتى لو انشغال في أمر دنيوي نافع، من باب وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. كنت دايما أنصح الشباب اللي بيسألني على الثبات بعد رمضان والكلام ده، كنت أقول له: ارشق في عمل، حاول بقدر الإمكان تغرق غرق يعني اغرق في عمل وثبت نفسك فيه. امسك صفحة تابعها أخت من الأخوات، يعني مثلا الأستاذة آلاء، أنا عارف إن هي ما شاء الله مهتمة بإيه، بأنشطة الأطفال وقصار الصور، إن شاء الله هنبدأ نرجع تاني للمشروع بتاعنا ده. فهي خلاص ممكن تبقى في لها قناة على اليوتيوب، القناة دي تعليم الأطفال للقرآن الكريم. بتعمل إيه؟ بس مجرد إن هي بتقطع الفيديوهات النافعة وبتعنونها بعنوان خاص بيها وتنشرها، تبقى أثر بعد راحلها إن شاء الله عز وجل، والناس تستفيدوا منها. فهي طول ما هي مشغولة بالحاجات دي هتبعد نفسها عن حاجتين: واحد، عن الانشغالات التي لا يحبها الله عز وجل كمعاصي وغيرها، ربنا يعافينا جميعا. الأمر الثاني إن هي هتبعد نفسها عن سفاسف الأمور، سفاسف الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا لأمر في غاية الأهمية، قال: إذا سألتم الله، أو عايزين تسألوا ربنا: آه يا رسول الله، اختار لي أسأله إيه، أقول له إيه، إيه طموحي؟ قال لك: لا، اعلى بطموحك خالص. إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، إن سقفها عرش الرحمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا دايما أنت كمسلم لازم يبقى عالي الهمة، لازم دايما ليك يعني اهتمامات وطموحات عالية جدا. فميزة الانشغال دايما بتبعدني عن المعاصي وتبعدني عن سفاسف الأمور. عم تلاقي أخت ما شاء الله دلوقتي كسرت 20 سنة، وكل اهتماماتها كل اهتماماتها مجرد بس زينة الحياة الدنيا، إن هي تشوف مش عارف مين الهايبر اللي عامل عروض، إيه اللبس اللي ينفع لبنتها أو اللبس اللي ينفع ليها، الصفحة الجديدة ديت اللي فيها مش عارف إيه، والكلام ده كله كلها حاجات مباحة. بس هو هتضيعي حياتك كلها هنا؟ في عملة من أغلى العملات في الدنيا، هذه العملة هيجي علينا وقت وهتتغير، العملة دي هيجي علينا وقت وتتاخد وتتغير، فلابد من استثمارها كويس جدا. العملة دي استحضروا كده مثلا الجنيه دلوقتي، لو جه مع القرارات اللي كل شوية عمال تطلع دي، قالوا إن في بعد شهر واحد، بعد شهر 12 الجنيه هيتغير، فاللي عنده فلوس يصرفها أو يعمل بيها أي حاجة. في ناس معاها 10 مليون جنيه، عملوا ايه؟ اتمنى وانا يعني طول ما انا بتكلم حد يعني يكتب 1 2 بتاع عشان اشعر ان فيه الصوت واضح يعني. فمثلا معانا 10، معاهم 10 مليون جنيه، كل واحد منهم معاه 10 مليون جنيه، وخلاص والدولة خدت قرار ان بعد شهر 12 هتغير العملة دي. فايه اللي حصل؟ جات الاستاذة هبة معاها المليون جنيه دي او ال10 مليون جنيه دي، راحت فكتهم دولارات، واحدة تانية راحت عملت ايه، جابت مجوهرات وذهب، واحدة ثالثة جابت لبس ومكياج ومش عارف شنط وهدايا وعطور ومش عارف ايه، حاجات جميلة. واحدة ثالثة راحت جابت حلل وأدوات المطبخ، واحدة خمسة راحت اشترت بيها بقى أكل بقى تفاح، واشترت بيها سندوتشات، واشترت بيها مش عارف ايه كل الحاجات اللي فيها أكل وشرب. وفي حد تالت خامس أو سادس أو سابع اشترى بيها ايه؟ اشترى بيها حيات وعقارب، وراح اشترى بيها حاجات مؤذية جدا. جه بعد شهر 12 كل واحد بقى ايه واقف قدام، واقف بيتفرج على الحاجة اللي اشتراها، مين أكتر واحد مستفيد ومبسوط؟ ويبدو أن الصوت واصل متأخر حوالي أكثر من 30 40 ثانية، عشان كده احنا عاوزين اللقاءات بتاعتنا بعد كده تكون على الزوم. أحط لكم الرابط وتنزلوا أبليكيشن الزوم، بسيط بسيط جدا، بس تخشوا على الزوم وخلاص كلكم تسمعوا وكأن إيه، ويبقى الموضوع مباشر على طول يعني، مفيش تأخير تقريبا، الفرق أقل من ثانية يعني. كده يبدو ان الفرق اكتر من دقيقة. ايه ده عيوب الفيس، ان في فرق في البث في الوقت. طب انا هكمل، مش هينفع انتظر الوقت ده كله. اكتر حد مستفيد في هذا الباب الاخت اللي اشترت ذهب، واللي اشترت مكانها، ويبدو كذلك فعلا. بقول ان اكتر واحد مستفيد هيكون اللي اشترى مجوهرات واللي اشترت دولارات. ليه؟ لان هي عرفت صح، عشان بعد عشان هتعرف بعد شهر واحد تشتري بالحاجات ديت وتعيش حياتها. لكن اللي اشترى أكل وشرب، إن شاء الله أنا شغال مع الدفعة اللي قبلكم من خلال الزوم، وما شاء الله يعني كان عندي لقاء امبارح معاهم في الساعة 10، وكان اللقاء على الزوم وما شاء الله كان التفاعل أفضل بكتير جدا يعني. هخلينا نكمل إن شاء الله عز وجل النص ساعة دي، وبعد كده إن شاء الله من اللقاء الثابت هيكون على الزوم. برجع بقول إن اللي أكتر واحد استفاد من عملته اللي اشترى مكانها دولارات او اشترى منها مجوهرات، ليه؟ لأن بعد شهر 12 هيقدر يستفيد منها. أما اللي اشترى أكل وشرب ده هيعمل بيه إيه؟ ما هينتهي وقاعد ندمان بقى ومتضايق، ممكن يكونش واخد باله أول 10 أيام، أول 10 شهور، وبعد كده يتضايق بقى خلاص كل حاجة راحت، تيجي يشتري خلاص ضيعت فلوسك في الكلام ده. واحد بقى اشترى الحيات والعقارب، نسأل الله العفو والعافية بقى، تخلو بيه وإنها تأذيه. كذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. فإحنا دلوقتي عندنا عملة العمر، ده أعلى شيء. بصوا أخوات، في حاجات رخيصة وفي حاجات غالية. الشيء الرخيص اللي هو لو خلص أقدر أجيبه، أجيب غيره. يعني أنا قدامي دلوقتي إزازة مية، المية ديت لو خلصت أقدر أجيب غيرها أملاها، رغم إن المية ديت هو عمدة الحياة ومع ذلك، لكن هو سهل إن أنا أجيب غيرها. لكن لو عندي عربية ب200 ألف وحصل فيها اتسرقت مثلا، أو قدر الله لا سمح الله حادث، مش بسهولة أجيب 200 ألف، لكن ممكن أتصرف. لكن في حاجات مستحيل أجيبها، دي بقى أغلى الغوالي زي ما بيقولوا بقى، اللي هي العمر. العمر ده اللي ربنا ادهولنا، فعشان كده من توفيق الله عليكي إنك دايما تكوني شغالة في شيء في طاعة، دايما شغالة في صحبة صالحة تذكرك بآخرتك، تذكرك بحاجة تملى صحيفتك، بحاجة لو هالوا عليك اضطراب بكرة تلاقي إن في حسنات، إن تلاقي إن في أثر. فدايما منهجية إذا فرغت فالعب، لا فإذا فرغت فانصب. ربنا عز وجل لنا كده، اما تخلص حاجه ادخل في اللي بعدها على طول، تحمي نفسك من الانحراف، تحمي نفسك من الوقوع في الشهوات، الوقوع في سفاسف الامور. فاحنا نتمنى ان يكون جروب احسن حديث وجروبات تدارس ومنتج الكرامه والحاجات دي كلها مساعده ايه ليكم ان شاء الله عز وجل. من الحاجات الجميله جدا وسرتنا حاجتين، الحاجه الاولى تعليق لاحد الاخوات في جروب تاج الكرامه الدفعه الجديده، وانا كتبته لكم فوق حاجة يعني كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الأمر الآخر وهو ما اللينك اللي أنا بعته في هذا البث، اللينك ده حاجة يعني سبحان الله، قصة أخ كان ليه علاقة مع القرآن بيحكيها في خلال 3 4 سنوات دول. اسمعوها وأنا بقول لكم، قصدي اقرأوا هذه القصة، وأنا عندي يقين إن شاء الله عز وجل في الله إنكم كلكم هتاخدوا طاقة تحفيزية رهيبة إنك تكملوا، شغف غير عادي، وهنحتقر أدوار كتيرة جدا بنعملها. فلو قرأتم المقال ده هتستفيدوا استفادة عالية جدا، وهتحسوا إن في ناس بتنافسكم في الخير وفي نفس الظروف بتاعتكم وفي نفس الدول وفي نفس الظروف الاقتصادية والظروف السياسية اللي بتمر بيها الأمة العربية والأمة الإسلامية، نفس الكبت ونفس النكد ونفس كذا. بس كل ده بيدوب إمتى؟ عمال الواحد بيبقى ليه رسالة، اللي منشغل برسالة يا جماعة. يعني أنا دلوقتي لو رسالتي الآخرة وتعليم الناس الدين، الله اتصاد ضرب ما ضربش، في زلزال ما فيش زلزال، انا شغال في رسالتي. فعشان كده دايما انا مستقر نفسيا، عندي صحه نفسيه عاليه. لكن اللي دايما رابط نفسه على حسب الدوله وحسب الاقتصاد وحسب الظروف النفسيه والظروف الايمانيه هتلخبط كتير جدا. فمن رحمه الله انكم تكونوا منشغلين برساله وسائرين ولا تلتفتوا الى هذه الاشياء. ولو بكينا طول العمر على اللي بيحصل دلوقتي في العالم في الدول الإسلامية، لا زي ما كانوا بيقولوا كده، ما تلعنش الظلام وقوم إيد شمعة. فإحنا عاوزين نإيد شمعة لهذه الأمة، وناخد بأيدينا وناخد بأيدي من حولنا، وكل واحدة فيكم عبارة عن أسرة تقوم هذه الأسرة وتقوم زميلها وتكون شخصية مؤثرة، تتأثر وتؤثر، تتأثر بالخير وتؤثر بهذا الخير وتنشره. لأن الإنسان المفترض يعني خاصة أهل القرآن يتحملوا رسالتين، الرسالة الأولى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يتفهموا رسالة العبادة ورسالة الخلافة إني جاعل في الأرض خليفة. فإحنا عندنا دورين، دور عبادي ودور الخلافة. دور العبادي دي خاص بيك أنت بذاتك بنفعك الخاص، زي منهجية والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، شغلك الخاص. طب النفع المتعدي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كذلك في الخلافة، إني جاعل في الأرض خليفة، دورك اللي تمارسه في تطبيق هذه الخلافة إنك لازم يكون لك نفع متعدي، لك أثر في هذه الأمة، مصدر ضوء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس. إحنا دورنا نخرج الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة أخرجت ليه؟ لازم إحنا ربنا ليه خلقنا؟ عشان نخرج الناس من الظلمات إلى النور. فلازم كل واحدة منا، كل واحدة منكم، كل واحد منا يكون ليه رسالة في هذا الباب. إن شاء الله الفترة القادمة هيكون في جزء عليا وفي جزء عليكم، في جزء عليا وفي جزء عليكم. بالنسبة للجزء اللي عليا هيكون حاجتين، الحاجة الأولى اللي أنا هشرح لكم إن شاء الله، هبعت لكم حقيبتين، حقيبة في التدبر وحقيبة في التدرس مفصلة إن شاء الله، هنقرأهم مع بعض ونشرحهم مع بعض ونعمل تطبيقات مع بعض عليها. ده المسار الأولاني اللي عليا، والمسار الثاني اللي عليا هيكون تفسير، هيكون تفسير. هناخد صورة من كتاب ابن كثير ونقرأها مع بعض، وأقول لكم إزاي تقرأوا في التفسير أثناء الدراسة لهذا الكتاب. الشيء اللي عليكم، الشيء اللي عليكم إن في كتاب هيتم دراسته أو جزء من كتاب، ويتم النقاش فيه في مجلس أسبوعي إن شاء الله عز وجل. الكتاب اللي هيكون عليكم هو سورة الفاتحة، سورة الفاتحة لفريد الأنصاري، هتقرأوها من كتاب مجالس القرآن، من كتاب مجالس القرآن. ليه كتاب اسمه مجالس القرآن، هتلاقوا فيه سورة الفاتحة، أعتقد حوالي 50 60 صفحة كده، هتقرأوها إن شاء الله عز وجل. وبإذن الله عز وجل إحنا عندنا أول موعد هيكون بيننا وبينكم، أنا المواعيد الأنسب معي إن هو يفضل تكون بعد الشروق، فهل الموعد ده مناسب معاكم ولا في مشكلة؟ طيب خلاص إن شاء الله عز وجل الموعد هيكون يوم السبت الساعة 5:30، الموعد هيكون يتراوح من ساعة لساعة ونص أقصاها، ليس إجباري الحضور، ليس إجباري. حلقات حضرتك إمتى؟ الأخت اللي بتقول إن هي مشغولة، فإحنا إن شاء الله السبت هيتسجل البرنامج، هيكون على الزوم، ممكن أحد الأخوات تسجله وتعمل جروب على التليجرام. الجروب ده يتبعت فيه بقى إيه التسجيل اللي عاوزة تسمعه بعد كده. يبقى عندنا الموعد إن شاء الله عز وجل واحد ساعة الساعة 5:30، الساعة 5:30 بإذن الله عز وجل. وأتمنى إن أحد إحدى كنا تقوم بهذا العمل، إن هي تعمل جروب تليجرام، والجروب ده هي تنشر فيه تسجيل الزوم واللقاء والمواعيد والحاجات ديت أول بأول، يعني للمجموعة لمن حبت تشترك يعني. نسأل الله أن يسددنا وإياكم. وبالنسبة لسورة الفاتحة هيكون فيها نقاش في أول ربع ساعة من اللقاء. تمام يا أخوات؟ أنا كتبت ليكم عشان اللي ما تكونش سمعت، هيكون نقاش الكتاب اللي هو سورة الفاتحة من كتاب فريد الأنصاري، وإن شاء الله عز وجل هيكون بداية الكلام على حقيبة التدارس. أتمنى إن شاء الله عز وجل إن يكون يعني في حد يلخص الكلام ده ويكتبه في بوست عشان يكون واضح تحت البث للجميع، بحيث اللي ما حضرش يكون تمام، ساعة وساعة ونص. أنا هكتب إن شاء الله بوست كده أقول فيه الأمور دي، وأسأل الله عز وجل يسددنا وإياكم وينفعنا، وإن شاء الله عز وجل من يوم السبت تبدأ الرحلة، رحلة الرجوع تاني ومصاحبة كتاب الله عز وجل. وإن شاء الله عز وجل نقول لكم بعض التجارب لبعض الأخوات اللي عملوها في رمضان، كانت مبادرات في غاية الروعة، وأتمنى أن يكون عندكم مبادرات. أنا بس لو الوقت كافي اليوم كنت اتناقشت معاكم في مبادراتكم وفعالياتكم اللي اتعملت في رمضان إن شاء الله. فأتمنى بإذن الله عز وجل ربنا يثبتكم ويحفظكم، وإن شاء الله عز وجل أنا مستبشر خير جدا جدا جدا بكم، و لي إن شاء الله عز وجل طموح، وأسأل الله أن يرزقنا التوفيق في نية صالحة إن يتخرج منكم فريق إن شاء الله عز وجل يكون لي أثر ولي بصمة عالية جدا في هذه الأمة، وينفع الله عز وجل به، وينفع به نفسه، وينفع به الأمة إن شاء الله عز وجل. ربنا يسددنا وإياكم ويستعملنا استعمالا مقبولا، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخاتمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.